بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الوقفات التدبرية: أولا، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. وأفئدتهم هواء، خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. ثانيا، لا يرتد إليهم طرفهم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: مديمو النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكر والمخافة لما يحل بهم. وأفئدتهم هواء، أي خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة. ومنه قيل الجبان والأحمق: قلبه هواء، أي لا قوة ولا رأي فيه. إذن في هذه الآية الكريمة تصوير لهذا المشهد الكبير الذي يحصل لمن ظلموا الآخرين وظلموا أنفسهم ووقعوا بالظلم الأكبر الذي فيما بينهم وبين ربهم. فقال: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والإنسان به حاجة أن يخوف حتى يستعد لذلك اليوم، فالأمر مبني على الخوف والرجاء، أن الإنسان يعمل طاعات راجيا رحمة الله، وأنه يخاف عذاب الله ويخاف أن يرد عليه عمله. رابعا، وضربنا لكم الأمثال، أي في بلاد ثمود ونحوها، فهل اعتبرتم بمساكنهم بعدما تبين لكم ما فعلنا بهم؟ ننظر في هذه الحضارات التي زالت، وننظر في الآثار التي بقيت والأطلال لمن أهلكهم الله سبحانه وتعالى عبرة وعظا. خامسا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني وعد النصر على الكفار. فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعده ولم، ولما قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب إنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه. فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. فربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد، وربنا جل جلاله يرفع رسله وأولياءه. سادسا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، وقيل قرنه أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم الأصفاد والقيود. إذن هؤلاء يقيدون ويلقون في النار، فإذا سقطوا في النار سقطوا على وجوههم. سابعا، إن الله سريع الحساب، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. معاني الكلمات: مهطعين مسرعين، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم، وأفئدتهم هواء، قلوبهم خالية من شدة الهول، مقرنين في الأصفاد مقيدين بالقيود، قد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل، سرابيلهم ثيابهم. العمل بالآيات: أولا أرسل رسالة تنذر فيها من عذاب الله وشدة غضبه سبحانه، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. إذن واجب على كل إنسان أن يبلغ رسالات الله تعالى. ثانيا استعذ بالله من مكر الظالمين، وقل: اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقل: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. ثانيا تأمل قصة أي ظالم ذكرت في القرآن، وكيف خطط لحرب الله، وكيف خطط لحرب دين الله، ثم تأمل كيف كانت نهايته: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. التوجيهات: أولا، بينما يكون الظالم الطاغي صلبا في عدوانه في الدنيا، إذ به يبعث يوم القيامة خائفا فزعا قد تقطع قلبه من الهلع، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثانيا الآثار القديمة للأمة المعذبة، إنما هي لتذكير الناس بما حل بالأقوام من قبلنا من عذاب الاستئصال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ثالثا لن يخلف الله وعده عن رسله وأوليائه، بل حتما سيأتيهم النصر والتمكين، سيأتيهم النصر والتمكين، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. تمت السورة بحمد الله، وتمت هذه الصفحة. وفي هذه الصفحة، الصحيفة 61 بعد 200، مع الآية التي قبلها في الصفحة السابقة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآيات مع ختم هذه السورة بالتعريف بالقرآن: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فيها تهديد لكل من يظلم الناس، وفيها تصبير لمن وقع عليهم الظلم، وما أكثر الذين يعني يحصل لهم الظلم من الآخرين. وهذه الآية يقف عندها الإنسان مليا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك أنت الآن تنظر في هذه الدنيا وترى من يعيش ظالما ثم يموت ظالما، ثم تنظر في الدنيا وتجد من يعيش فيها مظلوما ثم يموت مظلوما. وربنا جل جلاله عدل لا يقر الظلم ولا يدع صاحب الظلم بغير عقاب، ولا يترك من يقع عليه الظلم من غير إنصاف. وهذا يدلك على أنه لا بد من حياة أخرى ينصف فيها المظلوم ويعاقب. ولذا قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن أنت تستدل بهذا على وجود الحياة الأخرى، وكثيرا ما يحصل لنا الظلم من الآخرين ثم نحن لا نستطيع أن نأخذ هذه المظلمة، ولكننا نصبر ونعلم أن يوم القيامة ترد المظالم. فهذا فيه تصبير لكل مظلوم وتهديد لكل ظالم، وفيه يعني حقيقة الحياة بعد الموت. ولذا كم قرأنا وكم سمعنا من الأئمة في المساجد و ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهل توقفنا عندها لننظر هل ظلمنا أحد وهل ظلمنا أحدا؟ علينا أن نحاسب أنفسنا، هل ظلمنا أحدا؟ أزواجنا، أبناءنا، من تحت ولايتنا وكفالتنا، ومن يعمل عندنا ومعنا، ومن يجاورنا. فهذه ليست خاصة بالرؤساء، إنما علينا أن نحاسب أنفسنا في كل فعل وفي كل عمل. إذن نحن مأمورون بتدبر هذه الآيات حتى لا ندخل في هذا التهديد وسوء العاقبة والمصير. ونقف عند قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا مصير ظلمة، فهو بئس المصير، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. إذن على النفوس التي وقع عليها ظلم أن تهدأ وتسكن، وعليها أن تتجاوز ضيق اللحظة الحاضرة إلى أفق المستقبل الفسيح. وأنت مهما فعلت من خير فلن يضيع، ومهما ظلمت فصبرت فلن يضيع حقك عند الله أبدا. ثم تأمل لما جاءت هذه الآيات: وأنذر الناس، لنعلم أن الإنذار واجب في عنقنا. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فهنا تجد حضارات وتجد أشخاص ظلموا ثم ظلموا ثم في ساعة واحدة ذهب هذا. وهكذا لما جاءت الشيوعية وتفككت، ثم تجد الكثير من الظلمة يأتون ثم يذهبون. ففي ذلك أيضا عبرة لمن يعتبر حتى لا يقع في محاربة دين الله تعالى. أما هذه الآية: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، حتى لا تدخل في بيت ظالم ولا تعمل عند ظالم، بل لا تجلس المجلس الحرام في المكان الحرام، بل لا تدخل على الموقع الحرام أو الفيديو الحرام أو التغريدة الحرام ونحو ذلك. في كل هذا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وتأمل في سورة المؤمنون: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فالمسلم يجتنب الجلوس في الأمكنة التي تظهر فيها المعصية من غناء أو اختلاط أو تبرج أو ملهى أو أي شيء محرم، بل حتى المطعم الذي يباع فيه الخمر لا يدخله الإنسان، والمكان الذي فيه اللهو لا يدخله الإنسان، لأن الإنسان لا يستبدل هذه المجالس المحرمة بما عند الله. قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكلما حدثتك نفسك أن تقعد المقعد الحرام تذكر هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر. وتأمل جلسة الحرام البسيطة التي تجلسها ثم تتعب فيها ثم تذهب إلى الراحة والنوم، تأمل أن ما عند الله يبقى وليس فيه تعب ولا نصب، وأن هذه اللذات التي تأخذها أنت بالحرام تذهب وتفنى وتبقى تبعتها. وتأمل في قوله تعالى في هذه الآيات في هذه الصحيفة المباركة: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يقول الزمخشري: تأمل سر اختيار القطران دون غيره. يقول: وذلك والله أعلم بأن له أربع خصائص: حار على الجلد، سريع الاشتعال في النار، منتن الريح، أسود اللون، تطلى به أجسامهم حتى تكون كالسرابيل. يقول الزمخشري: ثم تذكر أجارك الله من عذابه، اللهم أجرنا من النار يا رب. يقول ثم تذكر أجارك الله من عذابه أن التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة. أما هذه الآية الأخيرة في هذه الصحيفة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سئل أبو الحسن الرماني سؤالا فقيل له: كل كتاب له ترجمة، أي عنوان يلخص مضمونه، فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ولذا أنا لما يعني اعتنيت بكتاب دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري، وهو الآن في المطبع في دار ابن الجوزي حرسه الله، قال لي الأخ أبو فواز جزاه الله خير الجزاء: اكتب لنا يعني ترجمة بأسطر تطبع في آخر الكتاب لأجل أن يعرف بالكتاب عن طريق هذه الكلمات. إذن فهذا حسن ويؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا. ثم إن ختم السور ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، لأن فيها يعني تلخيص مضمون ما ورد من المواعظ في الأعم الأغلب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.